جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم. سائل يقول أنه تسبب في حادث وتوفي الآخر ودفع الدية وهو الآن في 65 من العمر ولا يستطيع الصيام، هل يجزي أن يتصدق؟ لم يرد في إزهاق النفوس كفارة غير العتق ثم الصيام إذا لم يستطع، ما فيه إطعام كالكفارات الأخرى كالظهار أو الوقوع وقوع إنسان على امرأته في رمضان ونحو ذلك، فهذا أمر لم يكن له نصيب، يعني إما أن يكون عتق وهو الواجب الأول، فإن لم يجد فالصيام، إذا عجز فأمره إلى الله. لكنني أنا أنصح السائل لعله يبحث، فكنا نسمع، ما ندري عاد هل إلى الآن موجود أم لا، نسمع أن في دولة من الدول في بريطانيا يقولون فيهم عندهم عبيد ولا يزالون يوجد عندهم. أقول إن القتل ليس فيه إلا ما ذكر الله في كتابه، إما العتق وإما الصيام إذا لم يجد، لكن قد يقول الإنسان لا يوجد الآن عبيد، فأنا ما أدري هل إلى الآن يوجد في هذه الدولة التي ذكرتها دولة موريتانيا، هل ما زالوا عندهم عبيد يبيعونهم فيعتقون أم لا، لا أدري، عد الله أعلم. لكن على السائل أن يحرص ويسأل ويتحرى لعله يجد، حتى يكفر عن ذنبه وتطمئن نفسه، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه. نعم. السلام عليكم. سؤال يقول ما هو السنور؟ السنور؟ نعم. والله أنا ما مربي حيوانات، ما أدري، إن كان ما هو بلبس القط ما أدري، يمكن حيوان ثاني، اسألوا عاصم يمكن يعرفه. وش عاصم السنور؟ مشكلة عليه، ما بقى علينا من العلم إلا نعرف السنور وشو. يقول السائل إذا كان المال الموروث حرام، هل يحل لوارثه أن يأخذه؟ لك غنمه عليه غرمه، الله المستعان، إن أخذته فهو لك، والعاثم من جمعه. فإن تورعت وأحببت أن لا يدخل مالك إلا مال أصله وكله حلال فهو خير لك. يقول السائل هل لو أن يقضي الوتر بعد صلاة الفجر مباشرة؟ لا، الوتر لا يقضى إلا في الضحى إذا شرقت الشمس، إذا ما أمكنك أداؤه في الليل فوقته في الضحى، لكنك لا تقضيه وترا شفعا. إذا كنت تصلي ثلاث تصلي أربع، تصلي خمس تصلي ست، وهكذا. يقول السائل ما هي صفة الجلوس في التشهد في صلاة الفجر؟ مثل جلوسك في بين السجدتين، كل صلاة ليس فيها تشهدان فالجلوس فيها مثل جلوسك بين السجدتين، تفترش اليسرى وتنصب اليمنى وتخرجها من تحتك، كل صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، هذه الصفة، الفجر، الجمعة، النوافل. يقول السائل هل يجهر بالأذكار بعد صلاة الفريضة؟ هذا هو السنة، إن رفع الصوت بالذكر عقب الفريضة كان على أهله صلى الله عليه وسلم، ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعلم بانقضاء صلاته إلا إذا سمعناه يكبر، يعني بالتسبيح والتهليل والتكبير. وكان من الذكر المشروع لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. وكنا نعرف أن المساجد إذا سلم الإمام ما شاء الله كأنهم رجل واحد بصوت مرتفع، يعني ارتفاع معقول، لأن ذلك يعلم الجاهل ويذكر الناس. لكن الدعاء هو الذي ينبغي أن يكون سرا وعلى انفراد، ما يكون جماعيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.